العرب من القاهرة. يلا يا سينما كمان وكمان، سهرة سعيدة بفكر جديد، هنرجع لك فن زمان، أبيض وأسود والألوان، وانت مكانك حظ سعيد، قيمة وسيمة، فكر ومعنى، فن أصيل مرئي ومسموع. متعنا بفنك، متعنا، سمعنا فيلم الأسبوع. فيلم الأسبوع، فيلم الأسبوع تصحبكم فيه أماني أحمد. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم، وهذه السهرة الجديدة وفيلم الأسبوع. حسين رئيس قسم المشروعات يتفاجأ بنقل زوجته عصمت مدير لشركة الإنشاءات التي يعمل بها. أحداث ومواقف طريفة نتابعها مع أحداث فيلم السهرة. مراتي مدير عام، مراتي مدير عام، كتبه عبد الحميد جودة صحار، سيناريو وحوار سعد الدين وحدة، بطولة شادية، صلاح ذو الفقار، توفيق الدئن، كريمان، شفيق نور الدين، هالة فاخر. مراتي مدير عام عرض لأول مرة على شاشة الفضية في يناير 1966. مراتي مدير عام فيلم من إخراج فطين عبد الوهاب. سهرة ممتعة وسماعا طيبا ومراتي مدير عام. ايه انا فرحانة قوي. تصبح على خير وانت من اهل. طب يلا قدامي بقى وبلاش اخي. فعلا مفيش اي تغيير، مدير عام درجة تالتة، درجة تانية، درجة اولى، كل واحد. لا قطعا اجمل من الاستاذ ابو العنين واطعم الاستاذ عبد الدايم. هما مين دول؟ مديرين العموم اللي كنت بشتغل وياه. يعني باختصار اقدر اقول ان مراتي اجمل مدير عام. المسؤولية، المسؤولية الحقيقية. هتعمل ايه يعني؟ هعمل ايه؟ ده انت ما عندكش فكرة هعمل ايه. ده انا هسوي الهوايل. اولا هقضي على حاجة اسمها روتين، ثانيا هخلي كل الموظفين. قول ان شاء الله بس من غير مقاطعة. طبعا ان شاء الله. انما ما قلت ليش رأيك انت ايه صحيح؟ انت اللي بقيتي مدير عام مش انا. في صحة حبيبي المدير العام. في صحتك يا حبيب حسين. ايه يا روحي؟ انت صحيح سعيد؟ طبعا. يعني مش متضايق؟ اكمن انا لسه درجة تالتة وانت ترقيتي مدير عام. اخص عليك يا عصمت، شيلي الحكاية دي ومخك خالص يا روحي. يعني لو كان بالك طويل حبتين مش كان زمانك دلوقتي بقيت مدير درجة اولى. انما مدير عام لا، انا صحيح دفعة واحدة انما الحريم دايما حظهم احسن. ما تقولش حريم، المرأة في الشرق خلاص خدت حقوقها. امال عايزين ايه بقى؟ عايزين نوريكوا ان احنا نصلح للمراكز القيادية ولازم نثبت الحق ده. وماله يا اختي ثبتوه؟ انا والحمد لله الرجال اللي قبلي وفروا عليا الحكاية دي وريحوني. ولا لو كنت ذاكرت معايا بعد البكالوريوس مش كان زمانك دلوقتي خدت الماجستير زي وتقدمت عن كده بكتير. انا كده عال قوي وما عنديش استعداد للمذاكرة ابدا. انما عندك استعداد للمشاغبة في الشغل. اتخلقت كده يا عزم، ما احبش المرياسة وما طقش اشوف وش المدير بتاع. يا سلام على نشوفية دماغك يا اخي. امال لو عملوك مدير عام كنت عملت ايه؟ اعوذ بالله. على كل حال ساعتها هبقى كركوب ومش هطيق تبص في وشي. يعني انا كركوبة؟ يا خبر حلاوة المدير العام. صلحت ياسمينة ولا قاطبتك؟ لا ياسمينة، ياسمينة زي البومب قاعدة على عربية. ما تصلحتش. طب انزل اوام، انت انت عارف ان انا لازم اقابل وكيل الوزاره الاول علشان اعرف اذا كنت حاطه في المصلحه اللي انا فيها ولا اروح حته ثانيه. اعرف يا حسين، انا بتمنى من ربنا اني افضل في المصلحه اللي انا فيها. معاك حق، اللي تعرفيه احسن من ما تعرفيه. ابقى كلميني في المصلحه بعد ما تقابلي وكيل الوزاره علشان تطمنيني على الاخبار. حاضر. سمعت يا استاذ عبلاوي؟ بيه ايه يا استاذ عبلاوي؟ ده قولي مدير جديد يا سيدي. اي والله الاشاره واصله في التنفيذ فوره. احنا ناقصين، ما احنا كده كويسين، والاستاذ عبد الاول هو الخير والبركه والله. طب والنبي كان حقهم رأوا سعادتك مدير. روح هات فنجان قهوه مظبوط، ولا هات وساده حتى. حاضر. واسمه ايه بقى المدير الجديد؟ اسمه عصمت فهمي. عصمت فهمي؟ اي. مين ده؟ ما سمعناش عليه ابدا. ولا سمعنا؟ مدير راح مدير جه واحنا زي ما احنا. حضرتك الوكيل، ما تاخد تمضير طلب الاجازه ده قبل ما يجي المدير الجديد والفوض. احنا في ايه ولا في ايه يا استمان؟ صباح الخير يا صباح الخير يا استاذ حسين. ما تيجي يا حسين تشوف حكايه المدير الجديد ده. هشوف ايه؟ يشرف يا انس. اهلا وسهلا. يا ترى المدير الجديد لسه شباب ولا راجل عجوز؟ وماله بقى العجوز يا ست عايدة؟ الخير والبركه يا سياده الوكيل. استاذ ابو الخير. ايوه. ما تروح تشوف لنا حكايه المدير الجديد ده ايه؟ اه، وتعملين عليه كده شوية تحريات شرلوكية هلموزية. آه على رأيك. طب يلا يا أبو الخير ما تضيعش وقت، على الأقل نعرف رأسنا من رجلينا. حاضر حاضر يا حضرة الوكيل. سلام عليكم. سلام عليكم. وعليكم السلام. من فضلك مكتب المدير فين؟ عندك تاني دور. اتفضلي يا فندم. اهلا وسهلا. اتفضلي. معلش بقى كلمتين انجليزي هحطهم بسرعه. يا اخي خلي عندك سوق، مش شايف اللي بتكلم على هاني؟ ما هو مفيش بقى يا اخويا. ده انت عشان لا مؤاخذه فندم. اتفضلي. كنت عايزه اقول لا والله لازم استريح الاول يا خبر. لا معلش يا فندم لازم استريح الاول. اتفضلي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ممكن اسال سؤال؟ اتفضلي. حضرتك سكرتير المدير مش كده؟ بالظبط يا فندم، انا والمدير وكل الموظفين تحت امرك. تعرف يا نوال البني ادم ما يملاش عينه للتراب، عينه فارغه. اللي فارغه بعقل. بس يا جماعه خلينا نشوف انا عايز ايه. يا مؤاخذه فندم تحت امرك. سيادتك كنت عايز المدير مش كده؟ انا تحت امرك، انا سكرتيره الخاص ومدير مكتبه، يعني تقدري تعتبريني زيه تمام. قصدك المدير اللي اتنقل؟ لا وجديد كمان يا فندم. البني ادم ده حقه الحرق لانه طفص واناني ما عندوش دم. هو عليه معاك بقى الله. عن اسمك؟ وفي يا فندم لسه ما قلتش اي خدمه. اظن دي اوضه المدير مش كده؟ ايوه يا فندم، بس هو مش موجود دلوقتي. لما ادخل جوه هيبقى موجود. فندم انا عصمت فهمي المدير الجديد. اهلا وسهلا. الجديد واحده ست. المدير واحده ست. اهو ده اللي كان ناقص. ست المدير بتاعنا واحده ست. اه المدير العام واحده ست. فيها ايه؟ طول عمرك تناكف مع المديرين الرجاله، وليه هتعمل ايه معاه دي بقى؟ فيا ربي بعد العمر ده كله اخد الاوامر من واحده ست؟ وازاي بقى يبقى الرجال قوامون على النساء اذا كان اللي بيدي الاوامر واحد نساء؟ اخر زمن يا ابو المجد، اخر زمن. انا افهم ان الست تشتغل دكتوره او محاميه او مهندسه زيي، انما مديره دي يبقى دمها تقيل قوي. يعني انا لو دخلت بقى على سياده المديره دي عشان امضي منها مشروع اقول لها ايه؟ عواف. لا يبقى الواحد وهو داخل يتنحنح يقول لها الساده. لا وافرض انها حامل ولا بترضع يبقى ايه العمل؟ اه في الحاله دي سياده الوكيل يبقى هو المدير بالنيابه، وفي الحاله دي يمضي للاجازه. بس ازاي يجيبوا لنا مدير عام يضغط الوضوء؟ بقى ده كلام يا ربي. يبقى في الشغل مدير عام واحده ست، وفي البيت مدير عام واحدة ست. البيت كمان؟ امال يعني حماتي تطلع ايه؟ انا بقول لأم صلي ركعتين لله يرفع مقته وغضبه عنا. يا ترى المديرة الجديدة لسه شباب ولا عجوزة؟ عجوزة يا ست عايدة، دي زي لوز المقشر. والله لو تشوفها سيادة الوكيل ما تديها أكتر من 27 سنة. ادفع يا سيدي، جبت لكم كل المعلومات المطلوبة. المعلومات المطلوبة؟ المعلومات المطلوبة وصلت والحمد لله. سيبه يا سليمان سيبه يمكن ينورنا. ايه ده الوزمة دي؟ احنا بنلعب. يلا يا شباب ادفع يا سيدي. المدير الجديد عصمت فهم بكالوريوس هندسة قسم عمارة جامعة الصحراء، يبلغ من العمر 55 عاما. يبلغ؟ طول بالك يا ستر وكيل. قول يا ابو الخير افندي هو المسؤول. دش صعيدي من ادفو ارمل وله ولد وبنتان سكري حلاوته يلعب القمار على خفيف لا غبار على ذمته سريع الغضب شراني. يا سيادة الوكيل الست المديرة طالب حضرتك. ست؟ ايوه تهمني. اخس. طب وايه يعني؟ لصلاح التقرير. بدل ارمل ارمله، سكري سكري، سريع الغضب غضيبة السرعة. كتير يعني دي حكايه دي يعني دي حكايه وانا طب لو دخلت له مش هسلم عليها واجب برضه سلم ولو سلمت عليها هيتنقض وضوي ودي حنفي نعم يا سياده الوكيل هات القفاب وحصلني على مكتب المدير استناني على الباب اول ما اخرج اتوضى على طول وتتوضى ليه ابو حنيفه قال ان اللي يسلم على الستات ما يتنقضش وضوه احمد ابن حنبل قال يتنقض ايوه ضروري هبقى افوت عليكم في وقت تاني لان النهارده ما قدرتش لسه جايه من عند وكيل الوزاره لا لا مفيش لزوم لحفله ولا حاجه انا يكفيني شعوركم الجميل الله يبارك فيكم حاضر شكرا مع السلامه الاستاذ عبد القوي ايوه اهلا حضرتك وكيل المصلحه مش كده ايوه حلو انا يهمني جدا ان التعاون اللي بيننا يكون تعاون تام ان شاء الله يا فندم ان شاء الله ان شاء الله ودلوقتي عايزه اقابل رؤساء الاقسام علشان اتعرف عليهم حاضر يا فندم حاضر خير يا استاذ عبد القوي خير هيجي مننا خير ما تنقض وضوء يا اخويا خلاص ادخل سيد الوكيل ورؤساء الاقسام يتفضل ابو الخير حسنين مدير شؤون العاملين اهلا وسهلا عبد العال خميس مدير المحفوظات تشرف سمير الفيومي مدير الابحاث اهلا وسهلا اطلع متقدم يا استاذ حسين حسين عمر مدير المشروعات تشرفنا يا استاذ حسين انا سعيده جدا اللي تعرفت عليكم وان شاء الله نتعاون مع بعض علشان نقدم اعمال كبيره ونطلع بنتائج مشرفه والله يا سياده المديره انا متفائل جدا بتعيين حضرتك في المصلحه عندنا هنا أنا لسه من شوية صغيرة كنت بتكلم مع الزملاء عن صفاتك العظيمة مش كده يا حسين؟ أهو أهو والله صفاتك العظيمة تسمحي لحضرتك أقول كلمة بسيطة في المناسبة السعيدة دي سعيدي من إدفو لا لا لا مش دي يا سيارة المدير العام هلت الأنوار وأشرقت الأرض كفاية أنا شايفة مفيش لزوم للخطب إحنا ما عندناش وقت نضيع في الكلام عندك حق شايف الحكم؟ يا ما قلنا خطب كتير ويا ما سمعنا خطب كتير أي والله يا ما سمعنا المهم أنا عايزاكم تشعروا إن إحنا كلنا أسرة واحدة مفيش فرق بين واحد والتاني إلا بعمله يا سلام أهي دي الروح اللي كانت ناقصانا نعم أي والله والله يا فندم كان عندنا مدير ما كان بيقدر جهود العاملين أبدا مفيش داعي نتكلم عن اللي فات وأرجوكم كل واحد يقدم لي تقرير عن مدى نشاط القسم بتاعه التقارير دي توصلني بكرة شكرينا استاذ حسين دي واحده من فضلك عايز اخد فكره عن المشاريع الجديده ليه ما قلتليش انا نفسي ما عرفتش الا من ساعه واحده حسين انا هطير من فرحه الدنيا مش فايعاني تصور انا وانت في مصلحه واحده طب اركز شويه احنا دلوقتي في مكتب المدير العام وانا مرؤوس لسيادتك تعالى تعالى اقعد فين اقعد هنا ايه ده السجن دي وحياتي عندك يا حسين عادي ايوه اوعى تتحرك خليك كده لايق عليك المكتب بشكل أنا مكتبي هناك مش هنا يا شيخ سيبك من الفلسفة بتاعتك دي تعرف أنا فرحانة ليه؟ علشان جه الوقت اللي نكافح فيه مع بعض مش كزوجين بس لا وفي العمل كمان ونخلي المصلحة دي أعظم مصلحة في البلد أنا هنا رئيس قسم المشروعات مش جوز المديرة لكن أنت فعلا جوز المديرة جوزي أمام الله وأمام القانون أرجوكي ما حدش يعرف الحكاية دي لغاية ما نتفاهم فيها مع بعض ليه بس؟ ليه يا استاذ حسين؟ أيوة فندم أصل في أسباب كتيرة قوي حابب أقولها لك في التقرير ايوه انا يهمني اشوف التقرير ده بسرعه اتفضل يلزم اي خدمه يا فندم لا متشكره قولي انا اذا كنت عايز انت مش في جرس في مكتبك ايوه يا فندم لما عاوزك هبقى اضرب لك الجرس ايوه بس انا كان قصدي مني ما رحبتش بحضرتك يعني انت رحبت بره اكتر من الله اتفضل امر يا فندم دي مش حاجه تغيظ ملقوش غيرك انت عين مدير عام عليا انا أنا مش عارفة أنت متعقد المسألة ليه؟ أنا اللي عقدتها؟ أمال يعني أنا اللي عقدتها؟ شوفي يا عصمت حبيبتي، أنا مش بتكلم عن نفسي، الموظفين، صحيح إحنا بنقول إننا متقدمين، إنما الواقع إن الست ست والراجل راجل. أخفى عليك، أنت حسين تقول كده؟ أنا رأيي ما اتغيرش، لكن الموقف هو اللي اتغير، ما أنت طول عمري بتشتغل، حسيت يوم إن أنا متضايق؟ لا. إنما مديرة للمصلحة اللي أنا بشتغل فيها؟ ما هو ما أنتش عارف الموظفين بيقولوا إيه؟ بيقولوا إيه؟ على العموم أنا ليا طلب واحد. انت تقول ما تقوليش في المصلحة اننا متجوزين نستنى زي ما احنا لحد يعرف انك مراتي ولا انا جوزي ليه بقى هي حاجة تكسب هنخبيها مش قصدي بس سيبيلي انا الوقت المناسب اللي اقدر اقول فيه اننا متجوزين عندك مانع ابدا انا يهمني راحتك قبل كل حاجة وبعدين بقى فرقتك دي هو انت دايما مكتبك منكوش كده ودايما انت اللي هتغلبي انا ما فيش حاجه اتغيرت فيا يا حسين. ولا حاجه هتتغير بينا، بس خديني على قد عقلي. حاضر. مش نطلع ننام بقى؟ حاضر. حسين انت لسه ما نمتش؟ هنام دلوقتي. مالك يا حبيبي؟ ما فيش. طب بص لي، احنا مش خلاص اتفقنا؟ متضايق ليه؟ انت بتضحك ليه؟ تعرف انا شايفك ازاي دلوقتي؟ ازاي يا حبيبي؟ شايفك بشنب يدمك. تزبيني انت بقى. ها؟ ايه ده؟ الزرار هيتقطع. ثانية واحدة. بعدين تتأخري على المصلحة. المهم كمان ما تأخرش عنك. طول عمرك سلسلة. بقول ايه يا حسين؟ أنا دلوقتي معايا عربية المصلحة، إيه رأيك؟ ما تبيعي سمينة ونبقى نروح الشغل سوا. أولاً أنا لا أقبل إني أركب معاك عربية المصلحة حتى لو عرفوا هناك إن إحنا متجوزين. ثانياً إزاي أبيع ياسمينة؟ ياسمينة اللي حضرت حبنا وخطوبتنا وكل السنين الحلوة اللي عشناها سوا، دي بقت زي بنتنا عاصمة. اللي جابلك يخليلك. شكرين يا أم ياسمينة، بس تنزلي أنت الأول عشان سواء العربية ما شفناش ويروح يزيع الأخبار في المصلحة. حاضر. يلا. سعيدي. وحطيتها هنا ليه؟ قلت يمكن سيادتك تنزلي مستعجلة شوية ولا حاجة. كانت محطوطة أيام المدير اللي فات؟ طبعا لا، هو المدير اللي فات كان زي. اوعى أشوفها هنا تاني، فاهم؟ لو شفتها هكسرها على دماغك. بقول يعني إن الأمر برضه ما يستغناش. اسمع الكلام وأنت ساكت، وكمان حكاية ست هانم دي بطلها. أمال أقول إيه يا أستاذ؟ زي ما كنت بتقول للمدير القديم. إزاي بس؟ أقول لحضرتك يا أستاذ أبو العنين. استنى أفعلتك، شيل المراية دي. شايف العز اللي على شمالك أبو كمال؟ ها؟ عربية حكومة راكبة فيها واحدة ست. لا جوزها يا عم عاد بتكييف وساب العربية للست تجيب فيها خضار. والله ما حصل. ومن النساء من تفضل الرجل الذي يعاملها في خشونة يشعرها دائما بأنوثته، ومن النساء من تفضل ذلك الذي يعاملها في رقة وحنان. تعرف ان دنها تقيل؟ ها؟ ومش حلوة، ولو انها فاكرة نفسها حلوة قوي. هي متجوزة؟ ما اعرفش. ازاي دي متجوزة؟ ما شفتش الدبلة اللي في ايدها الشمال؟ ولما انت عارفة بتسأليني ليه؟ لكن ايه رأيك انت فيها؟ تعجب؟ وحياتك عايزة تسيبيني حالي. طيب ما تزعلش. هاي مالك يا سمان؟ عايز اتجوز يا عايد وعايز اخد اجازة. انها بالوضع الجديد ده ما افتكرش هتوافق. الوضع الجديد؟ اه الوضع هو ده. لو المدير العام كان حامل وخد اجازة الوضع اقدر انا اخد اجازتي، انها منين نعرف بقى اذا كان حامل ولا لا؟ معرفش. لكن انت خلاص لقيت عروسة؟ لا لسه. الله، امال عايز اجازة ليه؟ عشان ادور على عروسة. اسمعوا يا جماعة، انا بقى جبت لكم اخبار النمائيه جديده لنج والله. يا اخويا انت راجل. ابو الخير عايز اتجوز. ابو الخير عايز اتجوز. اتجوز؟ اه عبيط وحياه النبي. قبله اي والله. بس يا عم جبت لك قرارها. هي مين انت راخر؟ هي مين الست يا استاذ؟ الست المديره. مالها؟ عرفت لك اصلها وفصلها. دي ليها مغامرات يا ابني. مغامرات؟ ايوه مغامرات ليليه رهيبه. وبيني وبينك سمعتها في الوزاره مش ولا بد. ازاي ده؟ بيقولوا سمعتها كويسة جدا. دي ليها غراميات تشيب تشيب. بس دي متجوزها يا استاذ ابو الخير. وحياتك انت لا عرف لك ايه حكاية جوزها دي بالظبط. انا عارف تلاقيه كان موظف عندها في مصلحة من المصالح ضحكت عليه بعلاوة بترقيات اي حاجة كده. قطعا كان موظف كحيان. من عارف دلوقتي تلاقيه موظف درجة اولى درجة تانية نهايته. اما اروح ابلغ بيت الزملاء. استاذ ابو الخير بقول بلاش الكلام ده. بلاش كلام في الحاجات دي يعني. دي برضه المديره بتاعتي. الله يا اخي مريض ايه؟ دول ناقصات عقل ودين يا ابني. روح روح روح يا شيخ. خلاص طولك. روح روح. استاذ عبد الحليم انا بقى جبت لك قرارها. انت فاكر ان احد بص لك؟ حته موظف درجه سادسه. تبص الوكيل وزاره مدير عام زيها الناس مقامات. طب تراهنيه على ايه؟ على ان انا ولا انت مالك ومال المسائل دي؟ انت بتكلمني كده زي ما اكون انسانه ملهاش لا قلب ولا عواطف. ما هو انا ولا حبيبتي انت مش قادره تفهميني. افهم ايه بس؟ اللي انا بعمله عشان مصلحتك احنا الاثنين. ازاي بقى؟ اقول لك ازاي. انا لما اعمل كده تقوم ترضى عني. صباح الخير. صباح الخير. انت جدع انت جنس مليتك ايه؟ مش في باب خبط عليه قبل ما تخش؟ افندم عايز ايه؟ عايز اعملها بخشونه. ايه؟ ايه؟ لا عايز اقابل المدير. اتفضل. المضبوط 12836 جنيه. دي الدفعه الثانيه. اقضي الصرف يوم الثلاثاء ان شاء الله. خشونه ليشعرها بانوثه. مع الف سلامه. خير يا استاذ ابو المجد؟ في ايه بقى الكلام ده؟ ما عجبنيش. نعم ايوه. انا متاخر في الطريقه ليه؟ هتقولي لي ما تجيش دعوة؟ لا ليكي دعوة. انت دلوقتي المديرة وانا ما اعرفش حد غيرك. انت بتتكلم كده ازاي؟ انا لا اسمح لك انك تعلي صوتك عليا. ايوه انا اعرف اعمل امثالكم ازاي. انتوا ما تجوش الا لما الواحد يشكمكم. ها هتريني ولا لا؟ امشي يا فندم اخرج بره. امشي. ليه يا فندم ليه؟ انا دلوقتي حالا هعمل لك مجلس تاديب. مجلس تاديب لازم. ليه يا فندم؟ لازم تتعلم تكلم رؤسائك ازاي؟ اجيلي الأمل. انا اسف جدا يا فندم اسف جدا والله. طبعا. الله يخرب بيت المؤلف. انده للاستاذ عبد القوي يمر معايا على المكاتب. حاضر. يا سياده الوكيل الست المديره عايزاك عشان تمر على المكاتب. ابو حصل حاضر. قلبه حكايه الابقاب دي مش معقوله. اكتر من شهرين دلوقتي باجي هنا كل يوم عشان المعاش بتاع المرحوم جوزي. كان بيشتغل هنا ساعي في المصلحه وكل يوم بيقولوا لي تعالي بكره تعالي بكره. اعيش منين يا ست هانم؟ ايه الحكايه دي؟ حكايتها حكايه. بقى المرحوم جوزها منتدب عندنا هنا من الضمان. لما مات الله يرحمه المفروض ان مصلحة الضمان هم اللي يعملوا اجراءات المعاش بما انه مقيد عنده. مصلحة الضمان قالوا لا ده بيشتغل عنده. انا كمان قلت لا ده انتداب. واللايحة بتقول يعتبر. مفيش لايحة بتقول ان الست دي تفضل شهرين من غير معاش هي وولادها. ورق الست دي لازم يتفضي النهاردة يعني امضي قبل الظهر. فاهم؟ استمر. هات لي دوسيه اللي ده اشوفه النهارده قبل ما امشي. حاضر يا فندم. حاضر اقعد اشتغل. ايه اخبار وحده الكفر؟ لسه يا فندم ما كملتش. ما كملتش ازاي؟ الخطه اللي في مكتبي بتقول انها من المشروعات السنه دي والسنه دي فاضل فيها شهرين والاعتماد موجود مش كده؟ الاعتماد موجود لكن التصميمات لسه ما كملتش. ما كملتش ليه؟ المسؤول عن التنفيذ الاستاذ حسين. ليه يا استاذ حسين التصميمات متعطله؟ عشان ما فيش ولا رسم كفايه. ما فيش ليه؟ ما تتكلم يا استاذ عبد القوي. اصلحنا بقى. كنا طلبنا 100 رزمة ورق رسم من المخازن بتاعة الوزارة. فالمخازن ردت علينا وقالت لنا انتوا استهلكتوا الكميات بتاعتكم اشتروا من السلف. قمت انا بقى رديت على المخازن قلت لهم ما دام الصنف موجود لا يمكن اننا نشتري من السلفة لان اللايحة بتقول. لايحة لايحة انا مش عايز اسمع الكلمة دي تاني ابدا. والتصميمات لازم تنتهي النهاردة يا استاذ حسين. والله يا فندم انا مستعد. خلاص. بس اللايحة ولا ايه يا استاذ عبد القوي؟ اشتروا ورق من السلفة. ورق يكفي كل المشروعات المتأخرة. مفهوم يا استاذ عبد القوي؟ مفيش معنى ابدا ان احنا نبني مباني جديده وتفكيرنا يفضل قديم. الحكومه ما بتبخلش علينا بحاجه ابدا انما احنا بنبخل. مفيش موظف عايز يتحمل مسؤوليه. عنك يا سياده المدير. حلف رتب المكتب. حاضر يا فندم. مكتب ايه؟ مين قال ان انا برتب مكتب؟ كلنا بنهرب من المسؤوليه. بنهرب منها باللايحه والروتين والقوانين. اللايحه هنا والقانون هنا. لازم تكون عندنا الجرأة علشان ننفذ اللي نعتقد انه للصالح العام. انا كنت بقول ايه؟ اللايحة هنا والقانون هنا ولازم يكون عندنا الجرأة. أيوة. من بكرة في ساعتين اضافي بعد الظهر من 5 لـ7 علشان تخلصوا كل المشاريع المتأخرة وبالذات مشروع الكفر. عايزاه ينتهي في بحر شهرين. المستشفى مبني ناقص الملاحق والاعداد النهائي. مش معقول عمل كبير زي ده يتعطل علشان اجراءات سخيفة غبية. التصميم هيخلص الليلة يا استاذ حسين مش كده؟ حاضر. هنسهر انا والاستاذ حسين نخلصه الليل. انا قلت الاضافي من بكره. فعلا سيادتك قلت كده. وبرضه التصميمات هتخلص الليل يا استاذ حسين. اتفضلوا كل واحد على مكتبه يشوف شغله. كلام ازمتك دي مشيت مدير عندي. روح يا شيخ الله يسترك. روح انت يا شيخ الله يخرب بيتك. سوسو. هاي ما تيجي ده لسه شويه ده ايه؟ مش كفايه شغل يا حبيبي؟ لا يعني ايه؟ يعني لا عندي شغل لازم اخلصه. طب ما تخلصه بكره الصبح. مش ممكن. المدير بتاعنا الحكم رأي لازم اخلصه الليله. واصل المدير بتاعنا بعيد عنك مدير رزل. طب قوم وانا اكلمهم. ايه الذي انا ما احبش الوصايا ده اصله دمه تقيل. تيجي تتوسطي يفسي فيك تبقى حكايه. طب قوم ابقى اخلص الشغل في المصلحه. ما قلنا نخلص الشغل في المصلحه قلت لا. كنت عايز تسهر معاها. ليه لا زميلتي؟ على فكره البنت المكذبه دي كانت بتقول لك ايه وانا بتكلم؟ لا لا لا لا انت عايز نخبص على زمايلي مصلحه حاجه والبيت حاجه ثانيه كده يعني. مش عايز تقول لي كانت بتقول لك ايه؟ هتزعلي. لا مش هزعل بس قول. مش عاجباها تسريحتك. ايه مش عاجباها تسريحتك؟ اصبر على تسريحتها دي راسها عامله زي الكرومبا. والله ايه ده اللي حصل. طب يلا بينا نطلع فوق وبكره تبقى تخلص المشروع في المصلحه وتظبط المدير. تظبط كمان. اطلع. ماشي طيب. انا فعلا كنت ميت من التعب. اللي يشوفك هنا ما يعرفكيش في المصلحه. ليه يا استاذ حسين ما خلصتش المشروع في البيت؟ والله يا فندم ما قدرتش. في ظروف منعتني. ظروف ايه؟ ممكن اعرفها؟ والله يا فندم البيوت اسرار. اسرار يا حسين ما تقولها يا اخي. وفي اسرار على سياده المديره كمان. اصل الحكايه يا سياده المديره ان الاستاذ حسين غير مستقر في حياته الزوجيه. هو قال لك كده؟ لا ده في اخطر من كده كمان. اي والله. من فضلك يا استاذ ابو الخير، كل كوم وحياتي الخاصه كوم. ايه ده؟ ترى يا حسين انت نسيت ان سياده المديره قالت ان احنا كلنا اسره واحده؟ اصل الحكايه يا سياده يا حسين سيبنا نتكلم، ده لمصلحتك انت. اصل الحكايه يا سياده المديره ان الاستاذ حسين دائم النزاع مع زوجته. مش معقول. اصل ابعد عنك ست وحشه شرانيه وكئيبه في الوجه. اي أيوة والله كئيبه في الوجه. انت تعرفها يا استاذ ابو الخير؟ طبعا لا اعرفها. وبيني وبينك حاولت اصلحهم على بعض لقيتها ما تستاهلش. نصحته ما رضيش يسمع كلامي. واجب عليك برضه. ونصحته بايه بقى؟ نصحته طلقها. ما سمعتش نصحته ليه؟ شفت؟ سياده المديره رايها زي رايي تمام. كفايه بقى يا ابو الخير، احنا في مكتب سياده المدير. بس لازم تدور على راحتك يا استاذ حسين علشان المشروع يخلص. لا يا فندم، اذا كان على المشروع بكره يكون جاهز. لا خلاص يا سياده المديره، ده انا عشان خاطرك انت انا هفضل وراه لغايه ما يطلق مراته ويستقر. لازم يستقر، والمشروع ان شاء الله هيخلص في اقرب وقت ممكن. اما اشوف. لا يا فندم اطمني اطمني، ده انا هاخده من المصلحه على المأذون على طول. متشكره قوي يا استاذ ابو الخير. العفو يا فندم، ده واجب علينا. عن اذنك يا سياده المديره. اتفضل. على فكره ايوه. هم سموك ابو الخير ليه؟ من اعمالي يا فندم. اي والله من اعمالي. عايدة مفيش أخبار عن الحمل تاني؟ على العموم أنا وصيت السواق. وصيته على إيه؟ قلت له اهبد العربية في أي مطب. لو المدير العام حامل هتلعن أبوه. طب ما هو ممكن ما تكونش حامل وتلعن أبوه برضه. أنا عارف بقى يا عايدة، أهي محاولات بقى. يا عيني عليك وعلى عقلك. من صار سنهانة. مساء الخير. يا سلام يا فندم، ده من يوم سعادتك مشرفت هنا واحنا حسينا، خصوصا انا لاني حساس شويه زي ما انت شايفه، ان احنا عندنا مش مديره وبس، لا ملكه متواجده والله. متشكره يا استاذ ابو المجد. وزي سيادتك ما انت شايفه كمان ان انا عايز اعبر عن سعادتي الخاصه بشعوري الوجداني لما سيادتك شرفت هنا. الله، انت بتتكلم كده ليه؟ ما تقعد على بعضك. دي غير يا فندم غير. انا انصحك يا استاذ ابو المجد انك تعالج نفسك. من ايه يا فندم؟ من ايه؟ من الحاله اللي عندك دي، لحسن بعدين تزيد وساعتها تضطر تعمل عملية. اتفضل. حاضر فنب. أموري بس أموري. ويكون في علمك أيوه إن مجلس التأديب هيبقى مجلسين. ليه يا فندم؟ مجلس واحد كفاية. اتفضل شوف شغلك. حاضر. أستاذ حسين، الست المديرة عايزاك يا فندم. إيه؟ مش هتروح بقى؟ لسه شوية. لكن ساعتين الإضافي خلصوا. معلش بس أنا لسه ما خلصتش. آكل. وزي ما سيادتك عارفة أنا مش مرتاح في بيتي، فقلت يعني أخلص شغل هنا أحسن. خير يا استاذ ابو الخير. لا كله تمام يا فندم، الموظفين هيتاخروا ساعتين لغايه ما يخلص الشغل. ياه، هيستنوا بعد الاضافه كمان؟ ايوه يا فندم، جزء منهم هيستنى وعلى راسهم الاستاذ حسين. دي حاجه عظيمه خالص، لازم الاستاذ حسين عمل بنصيحتك. طبعا يا فندم، اللي يعمل بنصيحتي وهي اتاخر مش كده يا سحس؟ السلام عليك. شفت يا فندم، انا متاكد انه طلقها بالثلاثه. البركه فيك. العفو يا فندم، احنا ناس تهمنا اعمال المصلحه وبس، انما المسائل العائليه دي ما تهمناش ابدا. طب انا هروح بقى علشان الحق احضر العشاء لجوزي. يا فندم، ده احنا نقدس الحياه العائليه وحياتك العائليه اهم شيء في حياتنا. اي والله يا اهم شيء. السلام عليكم. وعليكم السلام. شفت يا سحسه انا بخدمك ازاي؟ اي والله. الو حسين، هتخلص امتى؟ ياه ليه كده؟ طب اسمع، انا هجيب لك العشاء واجي لك. ها، باي باي. اتفضل. متشكر قوي، ماليش نفس. ما تكسفنيش قدام الموظفين. يا فندم انا متشكر قوي، اصل متعود اكل مع مراتي في البيت. تاخد ثاني شويه عندي؟ لا متشكر قوي. طب شويه برتقال؟ محبوش. متاسفه، نسيت انك بتحب تتعشى مع مراتك في البيت. ما اكلتش ليه؟ مستنيه لما نتعشى في البيت سوا. طب خد ده تصبيره. مش جعان يا روح؟ لكن انا جعانه ومش هين عليا اكل من غيرك. وحياتي عندك، خد كل. حاضر. لا، المعلومات اللي عندي بقت سيدي، هو حضرته النهارده الصبح كان نازل من الفيلا اللي هي ساكنه فيها. انت متاكد؟ خايف يا استاذ عبد القوي تسالني سؤال زي ده؟ انا عمري جبت اخبار متعيد قوي. العفو يا كابتن ابو الخير. الله، يعني في علاقه بينهم؟ بيستغفلونا كلنا ها؟ احنا لا يمكن نسكت على الحاجات دي. دي المديره بتاعتنا، يعني عرضنا. ولا باين عليها حاجه. صحيح تحت السيده واهي. بتعمل ايه؟ لازم اخلص المشروع اللي قدامي ده النهارده. لازم احسن بعدين المديرة تزعل. فعلا انا وعدتها ولازم انفذ وعدي. وعدتها بايه؟ وعدتها ان انا اخلص المشروع ده النهاردة. ما وعدتهاش بحاجة تانية. زي ايه بقى؟ انا عارفة على العموم كلها واشبع بيها. تعالي هنا. هي مين اللي كلها واشبع بيها؟ المديرة بتاعتك. المديرة بتاعتي؟ مالها؟ ايه انت فاكر ان احنا مش فاهمين حاجة؟ بص ضحكتك بقت بجماجل. فضحت ايه بقى؟ شافوك وهي بتاكلك في المكتب، وشافوك وانت نازل من بيتها النهارده الصبح. اسمعوا يا جماعه، طبعا كلكم عرفتم السر الرهيب اللي اكتشف النهارده، وهو اني كنت نازل من بيت المدير العام. بس يا استاذ حسين، بس دي اشاعات مغرضه واحنا ما صدقناش وحياتك. لا لازم تصدقوا، فعلا انا كنت بايت مع ست المدير امبارح. بس يا حسين، بس دي اعرض ناس. عشان ترتاحوا كلكم، انا مش بس كنت بايت معاها في اوضه واحده، لا ده انا كنت بايت معاها في سرير واحد كمان. قلنا بس يا حسين. تعرفوا انا كنت بايت معاها في سرير واحد ليه؟ ليه؟ ليه؟ لانها مراتي. مراته جرى ايه؟ مالكم؟ ايوه انا جوز المدير العام، وادي البطاقه العائليه اهي، اتفضلوا. اسم الزوجه ولقبها عصمت فهمي نور الدين. الله، ده صحيح، الاستاذ حسين جوز المدير العام. بقى المدير العام يبقى مرات حسين؟ اخي مش عارفه يا عمي، ده ملوش عاده يتاخر كده، انا كنت فاكراه انه عندكم. طب انا هسال عليه في النادي. مع السلامه. الو، نادي المعادي. عوض، الاستاذ حسين عمر عندكم؟ لا ما تقولوش حاجه، متشكره قوي. الكرسي ده فاضي من فضلك. اهلا عصمه، اصلي كنت سرحان شويه. اللي واخد عقلك يتهنابه. هو انا بقى في عقل؟ ليه بعد الشر؟ ما انا فايتك الصبح بعقلك. انا اضطريت اعلن جوازنا للموظفين يا عصمه. عملت طيب، ده اللي كان لازم يتعمل من زمان. اللي حصل بقى، المهم اني وجدت الحل الوحيد اللي هيريحني. ايه هو؟ انا ما يهمنيش غير راحتك يا حسين. لازم اسيب المصلحه. انا مش عارفه ايه اللي جرى. انت في ناحيه عايش في مشكله وهميه، وانا في ناحيه تانية غرقانه في مشاكل العمل، ما بقاش عندنا وقت نهتم فيه بحياتنا الزوجيه. بعد ما كنا اسعد زوجين وكانوا بيضربوا بينا المسح. تعبت يا حبيبتي؟ من بكره هتعلم السواقه علشان انت اللي تزق. عايز ما بسأليه. اسأل مين؟ اسألي حسين اذا كان المدير حامل ولا لا. عايز اتجوز عايدة وعايز اخد الاجازة. ما تسأل انت، اهو جاي اهو. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير يا سيادة الوكيل. صباح الخير يا باشمهندس. صباح الخير يا باشمهندس. ما قلنا صباح الخير. بقول لك ايه، مفيش اخبار. اخبار عن ايه؟ اخبار كده تفرحنا كلنا، ننوس يعني تفرحوا بيه انت وسيادة المدير. الله يخليك. يا فندم انا ما اسمحلكش تكلمني في مواضيع زي دي. اتفضل. صباح الخير يا فتاح يا عليم. والله سلامات يا كبير المهندسين. اهلا اهلا. تكون زعلان مني؟ ازعل منك ليه بقى؟ لا لا، بقول يعني اصلا دايما كده احب اطمن على محبه الزملاء. يا سلام، والواحد يعرف يعيش الا باصحابه. مال طيب، يعني لو اصبتك في خدمه صغيره كده ممكن تنفذها لي؟ والله اذا كنت اقدر. لا لا لا، من ناحيه تقدر تقدر ونص. خير يا استاذ ابو الخير. الدرجه يا كبير المهندسين، الدرجه. انت عارف ان انا يعني مظلوم وعارف ظروفي كويس قوي. وعايزني اعمل لك ايه بقى؟ قلت لي تعمل ايه؟ ايوه انا اقول لك يا سيدي. تكلم الست. لا لا، ما مش هنا في المصلحه. لا لا، في البيت كده وتوحدين مع بعض في لحظه تجلي، لحظه انسجام حلوه، تفتحها في الموضوع وتاخد وافقه. وانا عملت مذكره بالموضوع كله. سيادتك بقى عايزني اكلم الست؟ لو سمحت. بس يا استاذ ابو الخير، دول ستات ناقصات عقل ودين. لا لا لا، مش كلهم، مش كلهم يا كبير المهندسين، مش كلهم ابدا. او عندك مثلا الست المديره بتاعتها، ما شاء الله عليها كامله من المجاميع. يا سلام، دي صاحبة اسمه. أي والله صاحبة اسمه كده اهو. ايه ده ايه ده ايه ده؟ يزارك تقيل قوي يا كبير، يزارك تقيل قوي يا شيخ. روح يا شيخ، روح الله يسترك. صباح الفل يا باشمهندس. القهوة دي على حسابي. النبي يا باشمهندس، أنا ليا طلب بسيط. العلاوة الاجتماعية بتاعتي متأخرة حبتين، ولو تكرمت تكلم الست المديرة يعني النبي يسترها معاك ويا رب. الله يسترك. معلش طول بالك، مش كده؟ دول ناس، سيبك منهم، دول ناس كلهم مصوليين بتوع مصالح. بس يا راجل، ايه ده ايه ده ايه ده؟ مش للدرجه دي. لا لا يا استاذ حسين، انت راجل عاقل. انا اسف. معلش معلش، بس الا قول لي يا استاذ حسين. ايوه. انت مش عندك عربيه؟ ايوه. طيب يا اخي، بما ان عندك عربيه ما تقدر تاخد الست معاك في العربية وتكلمها تسيب لي عربية المصلحة تروحني وتبني. حسين جرى لك ايه؟ انت اتجننت؟ ايوه انا اتجننت خلاص، ما بقاش فايق. يسعدني اقول لكم ان نتائج العمل في وحده الكفر ممتازه ومشرفه للمصلحه. انا عارفه انكم سهرتوا وتعبتوا كتير علشان تخلصوا العمل على اكمل وجه، وانا سعيده جدا لاني بشتغل مع موظفين بيقدروا المسؤوليه زيكم. انا جمعتكم هنا النهارده علشان اشكركم وادلعكم. ايوه ايوه سياده المديره هنا موجوده قدامي. لحظه واحده يا فندم. سياده المحافظ. الو صباح الخير يا سياده المحافظ. ازاي ده؟ مش ممكن. حاضر يا فندم، انا هشوف الحكايه دي حالا. مع السلامه. حصل حاجه يا فندم؟ سياده المحافظ بلغني دلوقتي ان العمل متوقف النهارده في وحده الكفر لان العمال ما راحوش. ليه؟ لان في موظف هنا في المصلحه ادى العمال اجازه. عايز اقول ان الموظف اللي عمل كده مش شاعر باي مسؤوليه، مش عايش ويانا، مش عارف ان فاضل لنا 10 ايام بس على ميعاد تسليم الوحده. الموظف ده عنصر فاسد، والعنصر الفاسد مش لازم يستنى بينا. مين يا استاذ عبد القوي اللي ادى العمال اجازه؟ انا عاوز اقول لسيادتك ان الاجازه لمده يوم واحد بس النهارده، يعني العمل مش هيتعطل ولا حاجه. مش هيتعطل يعني ايه؟ انت اللي اديت العمال اجازه؟ لا يا فندم مش انا. لا امال مين الافندي اللي ارتكب الجريمه دي؟ ما هو حلم حضرتك شويه. مين الافندي المجرم اللي عمل العمله السوداء دي؟ انا اللي اديت العمال اجازه. مخصوم منك. ايه يا حسين ارتكبت الجريمه دي؟ اولا لما سيادتك تحب توجهي لي كلام تبي تقولي لي يا سيد حسين او يا استاذ حسين. ثانيا انا اديت اجازه للعمال عشان بقالهم 20 يوم بيشتغلوا ليل نهار من غير ما يرتاحوا حتى يوم جمعه. هيرتاحوا بعد ما نسلم الوحده، يعني بعد 10 ايام. انا وجدت الراحه لازمهم دلوقتي والا مش هيقدروا يكملوا. ثم انا اتصرفت في حدود اختصاصي. اختصاصك ده ايه؟ يعني مش كفايه حضرتك بتغلط؟ لا وكمان مش شاعر بغلطك، ده يبقى اسمه استهتار. مفيش داعي لاي كلام خارج الموضوع، كل واحد يزق حدوده. الموضوع ده ايه؟ حلم حضرتك شويه بس يا استاذ حسين. غلطان يا ميلي دحيح. يعني بتعترف بغلط؟ لا. يعني مش عايز تعتذر؟ لا. مصمم؟ ايوه. مخصوم منك 5 ايام. مش معقول تعمل فيه كده. ايه بتستغل الظروف؟ مش عايز اسمع اي كلام في الحكايه دي. الله وانا مالي يا اخوي؟ العرائق المثل يا داخل بين البصر. وبعدين معاكي بقى. يا سلام. جناب الدوقي اتفضل. ده انت كمان جوز الملك يا اخي، انت بتروح السينما ولا ايه؟ انت انسان وقح وقليل الادب. تشكر على ام مكروم عشان خاطر جلالتها. اسمع يا حسين بهزر معاك يا اخي، عايزها ايه بجد؟ عايز ايه؟ عايزه بيانات عن العمل اللي تمت في مشروع الكفر. طب روح انت. عايزه اديلها البيانات اللي هي عايزاها دي، ادوسي قدامك على المكتب. حاضر. امال الاستاذ حسين ما جابش الاوراق دي ليه؟ تعبان شويه. تعبان؟ عنده ايه؟ اعصابه تعبانه، مش طايق نفسه كده. ومش طايق نفسه ليه؟ يظهر ان في حد عكر مزاجه، تلاقينا كلنا زعلانين علشان. كلكم مين؟ انا وسليمان وابو المجد. الموظفين يعني. طب سيبي الاوراق هنا وتفضلي. على فكره انا سعيده، انا انصحك تغيري تسريحه شعرك لانها مش لايقه عليك. غريبه مع انها عاجبه الاستاذ حسين. انت زعلان مني؟ لا. يعني مش زعلان؟ لا. انا كمان مش زعلان، انا كنت فاكراك بتحبها لكن الحمد لله طلعت مراتك. بس بقى من فضلك الست المديره طالبه حضرتك بالذات. ليه بقى؟ والله دي مسائل عائليه انا ملياك فيها. اخلص انت. انت مالك؟ اه نعم. ايه حكايه البنت اللي انت بعتها لي؟ انا بعت لك مهندسه. انا طلبتك انت. طلبت بيانات بعتها لك وانا مش فايق لك. مش فايق لي ده ايه؟ كفايه بقى وخلي يومك يعدي على خير. انت بتعلم في مكتبي؟ ادعي مطر من عايز. لا مش هنا، لازم تتعلم تكلم المديره بتاعتك ازاي. طب ارغي وانا مش هقبل استفادتك. لا يا شيخ. بكره تشوف. اسمع يا استاذ انت. اسمع يا استاذ انت. تعالي هنا بعد شويه. عايز حاجه يا حبيبي؟ عايز اقول لك ان انا من بكره مش قاعد لك في المصلحه. هتروح فين يا سونا؟ ابعد عن وشك، هروح اي حته، اي داهيه، اي مصلحه ثانيه. والمصلحه اللي هتروحها ما فيهاش مدير؟ فيها طبعا. والمدير اللي فيها احلى مني؟ تظبط حلاوتك. تخسر عليك يا سونا. خلصي على الاقل. اي مدير غيرك مش هيديني جزء ده الموظفين. تعرفي لو ما كنتش مراتي فانا كنت دبت صباعي في عينك. قومي حضري الغدا. حاضر. قومي خلصي. زكية زكية. انا قاعد اخلص ولا انت حقك يا حبيبي زكية عشت يا مشرف جدة خمس دقايق بس يا سنسن يا حبيبي يعني طبختي ايه النهارده اول ما قلتي لي اطبخي حاجه وانا ما طبختيش يا نهار ابيض انت بتطبخي كل يوم انت كل يوم بتقولي لي يا سيدي طب ما انا مكلمك النهارده 60 مره ما سالتنيش ليه انا قلت هتتغدوا بره ولا يمكن النهارده اول رمضان وانا مش واخده بالي في لحمه في الثلاجه لا في سمك وفراخ يا سيدي طب كويس عنك بقى لا روحي تسلق شويه مكرونه هنا ده مهد ما فيش مكرونه يا نهارك ابيض مستني ايه روحي جيبي عندي بقى بسرعه قلت 60 مره سالتي بالك من زمان المقطع ما انت كنت لابسه ايه اللي قطعه يعني انا شديته من عندي لا لا طب سيبه هنا وانا هبقى اركبه لك وافضل كده عريان ها عشان اخد بالك عايزين اموت لا بعد الشر عليك يا حبيبي البس قميص تاني او البس بيجامه هي بقى بيجامات محطوطين مطرحهم يعني هيروحوا فين انا عارف ما كل حاجه في البيت اتلخبطت انا طبخت لك بايديا النهارده دوق بقى وقول كل يوم قلقاس كل يوم قلقاس ده مش قلقاس يا حبيبي دي مكرونه بالفراخ كل يوم فراخ كل يوم فراخ دي ما بقتش عيشه ها زي الحال عال قوي يا فندم المشروع ماشي بخطوات سريعه جدا والموظفين في منتهى النشاط كويس استاذ عبد القوي ايوه يا فندم انا عايز اقول لك حاجه اتفضلي يا فندم انا غلطت امبارح لاني عملت الاستاذ حسين بمنتهى القسوة قدام الموظفين وانا عايزك دلوقتي تنده للموظفين علشان اعتذر له قدامهم والله يا فندم ده شعور طيب جدا انما بس يعني الاستاذ حسين في اجازه النهارده حسين واخد اجازه النهارده اجازه عرضه يا فندم ازاي تديله اجازه وانت عارف ان احنا محتاجين لكل واحد هنا في المصلحه يا فندم الموظف من حقه ياخد اجازه عرضه لاي سبب طارئ وهو يمكن عنده عذر شديد الله يعلم ما عندوش عذر ولا حاجه والله يا فندم على العموم هو اخطر تليفونيا وانا وافق اسمع من هنا ورايح مفيش اجازات عرضه لغايه كل المشاريع المتاخره في المصلحه ما تنتهي اكتب امر اداري كده حالا خلاص يا فندم مفيش اجازات من هنا ورايح ما دام اوامر سيادتك كده اروح اعمل الامر اكتبه هنا حاضر يا فندم وابتداء من اليوم 13 نوفمبر سنه 13 نوفمبر ايوه فندم طبعا على فين يا فندم اجازه عرضه اجازه عرضه اذا كان رب البيت بالاجازه طالعا فشيمة أهل البيت كلهم العربي تذكرة الإسكندرية من فضلك متشكر ننسي دي قبل يا ترى أوضة 25 مالية أمرك يا بنت أي جواز سعيد متشكرة أوي هو الأستاذ لسه ما جاش لا والله لا لسه متشكرة أوي مساء الخير مساء الخير أوضة 25 من فضلك فاتحة مشغولة 24 فضلك علي من فضلك الأستاذ حسين عمر نادي الأوضة لما كان 24 طب اسمع من فضل الو كلي حسين دي كان اسبولي كده كلي انتو بس الو حسين ازيك يا حبيب ازيك يا عصمه عرفت ازاي اني هنا زعق شويه مش سامعاك انا بتكلم من مصر ودي حاجه تتنسي انت عيد جوازنا ازاي الله حسين انت سامعني لا مش سامعك زعق شويه بقول لك مش ممكن انت عيد جوازنا حسين سوره امال ما جيتيش ليه؟ عزبتك واجي على طول الو حسين فطرت عليا زعقي شويه مش سامعك بقول لك عزبتك واجي على طول مسافه السكه يا حبيبي بس اوعى تنام لا هستناك بس ما تاخريش انت مع السلامه يا روح مش دول اللي 25 ايوه امال ايه؟ فين؟ مين؟ كام؟ ايه ده؟ محمد ايه؟ اتفضل حسين اديني اوضه 24 اتفضل الاستاذ حسين عمر من فضلك حضرتك في واحد ست عايزك في الاستقبال ست مين دي ست مين دي واسمها ايه اسمه فيفي هو تعالى اللي هجيبلك في الاوضه دلوقتي يا سلام ده ست حلوه خالص ازيك يا حبيبتي يا سلام ما تعرفيش قد ايه انت وحشاني كفايه عليا بص عليك الحلو اجلس على شعرك الخليل تعالى يا حبيبتي تعالى يا حبيبتي واليوم ده خش الحمام خد الوش يا حسن خش الحلو 25 24 لا دي حسبة كبيرة قوي كل سنة وانت طيب يا رب الله مصحف مسكين يا حبيبي انا كمان جبت لك هديه تعالى بتكلم على العربيه عشان مش فاهم بقى يا حبيبي يا حنفي عايز حاجه اقولها في الاخر يا ست متشكر قوي يا حنفي يا حنفي اللهم اجعل تعبنا فايده يا كريم اللهم اجعل تعبنا فايده يا رب سيادتك الاستاذ حسين معزومين عندي النهارده. متشكره قوي يا سياده المحافظ. زياده الارشاد هي الوسيله الوحيده لكسر المعادله الصعبه، مش زياده بس بل مضاعفه. في الواقع يا عصمت هانم الكلام اللي بنسمعه منك يصمننا على حاجات كتير. متشكره قوي. انا بقول زياده الانتاج تحتاج لفتح اسواق جديده، واحنا امامنا ميادين كتيره نقدر نتحرك فيها بسهوله، ولا ايه يا سياده المحافظ؟ فعلا، بس انا ليا راي مكمل لرايك. ايه هو؟ الصابون البلدي مفيش احسن منه. جربتي يا اختي المبشور؟ وحياتي كل واحد. ايه رايك يا استاذ حسين؟ فعلا كل واحد، بس بتهالي ان المبشور بيريح اكتر في الغسيل. الدول الناميه يجب انها تخطط اقتصادياتها على ضوء الحقيقه مش الاحلام. اللي كان احلام زمان اصبح الان واقع وبننفذه فعلا. طيب قصير خالص. ايه راي الاستاذ حسين؟ عندك حق، فوق الركبه مش معقول، ده حتى الركبه منظر ما يصرش. والمركزيه هي اصعب شيء ممكن التغلب عليه في ظل نظام كان مبني على الطبقات. فعلا نظام الطبقات هو اللي قوى المركزيه. يا سلام عليها بالصلصه البيضة. انا افضلها بصلصه طماطم. ما جربتهاش باللحمه المفرومه؟ الا ما جربتهاش. ولا عليها شويه بقدونس وشبت يا انت كل صبعك وراها. والاقتصاد الاشتراكي يستلزم حتما فهم قواعد الاشتراكيه مش مجرد الايمان السطحي. والله يا مدام عصمت احنا معجبين جدا بارائك، انما الحاجه الهامه في نظرنا هو ازاي قدرتي توفقي بين حياتك الزوجيه وحياتك العامه. مش بس كده، ده انت مديره المصلحه اللي بيشتغل فيها الاستاذ حسين، يعني مديره على جوز. دي معجزه. ازاي قدرت تقنعي الزوج انه يبقى زوج في البيت ومرقوص في العمل؟ والله الحكايه مش معجزه ولا حاجه، خصوصا اذا كان الزوج انسان مثقف واسع الافق زي حسين جوزي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ده شيء يفرح ان فيه زوجين متفاهمين وعلى هذه الدرجه من الوعي. اوعى تصدقوا الكلام ده. طب ناخد راي الاستاذ حسين. ايه رايك يا استاذ حسين، الرجيم احسن ولا الادويه اللي بتخسس؟ انا افضل السمك المشوي. احنا عندنا مؤتمر المراه العامله يوم الثلاثاء الجاي في مركز الجمعيه بالقاهره، ويسعدنا انك تشرفينا وتلقي كلمة عن تجربتك الفريدة. ايه رأيك؟ قوي قوي، ده شيء يشرفني. بدون شك، مفيش احسن من لبن الام. الام اللي ما بترضعش ما تسألش انها تخلف. وحضرتك خلفت؟ والله ما حصليش الشرف قبل كده. سيداتي وساداتي، اشكر الظروف. ايه ده؟ دي الخطبة اللي هقولها بكرة. تحب اقولها لك دلوقتي ولا تسمعها بكرة في المؤتمر؟ لا دلوقتي ولا بكرة. ازاي؟ انت مش جاي معايا؟ لا. ليه؟ كده؟ يعني مش هتيجي تسمعني؟ لا مش جاي. مش جاي ازاي؟ اذا كانت المحاضرة كلها عليك. علي انا؟ طبعا، انا هتكلم عن تجربتي انا وانت، ازاي احنا سعدة في البيت وفي الشغل وفي الحياة العامة. والله يا عيال بقينا موضوع للمحاضرات، انت ناسي حافة المحافظ ولا حصل فيها؟ حصل فيها ايه؟ حضرتك واقفة مع الرجالة وانا مزنوق في وسط ستات، بتكلم على الموضة والرضاعة. يعني يرضيك اروح لوحدي وكل واحد هناك معاه مراته؟ خدي مراتك معاكي. يا دمك سونا، مش وقت هزار دلوقتي. انت لو ما جيتش معايا هيبقى موقفي حرج جدا، يبقى مفيش اي معنى للخطبه بتاعتي. وانت كنت خدتي رايي لما وافقتي؟ لا متاسفه. تسمح تيجي بقى معايا؟ فين؟ في المؤتمر. اسمع الخطبه. في صحه الخطيبه. سيداتي وسادة. مش معقول يتأخر كده، دي المحاضرة كلها عليك. أنا بد من حضورك. ودي سابع واحدة بتخطب، يعني الدور اللي جاي عليا. لازم نجيبه بأي طريقة. يعني هتجيبه ازاي بس؟ اعتمد على بخير، فبال حضرتك خش جوه بقى في ظرف 10 دقايق هيكون هنا. أيوة والله 10 دقايق. اتفضلي يا مدام اسمي. ممكن تأجليني شوية؟ مش ممكن يا مدام، أنا أجلتك للآخر، ما بقاش فاضل غيرك. اتفضلي يا فندم اتفضلي، أستاذة بخير حضرتك. اسمحني بالتليفون من فضلك. بوليس المجد؟ خد بلاغ من فضلك. أنا أبو الشيخ حسنين. نعم. أيوة والله. وبذلك يتضح لكم أن كلامي ليس كلاما نظريا بقدر ما هو نتيجة لتجربتي الشخصية. والخلاصة أن المرأة العاملة لا يمكن أن تنجح وتتقدم إذا لم يكن بجوارها رجل مثقف يفهم دورها ويقدر ظروفها. وإذا كان الله قد هيأ لي النجاح في عملي فذلك كله بفضل زوجي الأستاذ حسين عمر. الأستاذ حسين عمر الذي لولا تقديره لعملي وإيمانه برسالة المرأة العاملة لما أمكنني أن أصل إلى ما وصلت إليه. بس الله يخيرك يا حسين. يا فندم الاستاذ حسين زماله باي حال. كان نفسي يكون معانا في المحاضره. الاستاذ حسين ملوش تقل على المحاضرات كده. الاستاذ حسين عصر يا فندم. مبسوطة يا ست هانم؟ عاجبك كده يا ست المدير العام؟ مش قادر تحمل احترامك على جهد كلمة بوليس الناج ده؟ بس يا رب بصدر الكلام؟ كان انا لازم اعرف ناس حقيقتي، انت لا زوجة ولا مدير ولا ست ولا حاجة ابدا، عشان تفرحي بنفسك وتبتغطي تجيبي جوزك بالبوليس وقال لي مديرة في تصرفات عيال، حتى العيال اللي عن مني. يا ست هانم يا مديرة اللي جاية تقولي محاضرات، اسمعي بقى اللي هقوله لك قدام الموظفين بتوعي وافهمي كويس. من هنا ورايح تقعدي في البيت تغسلي وتكنسي وتطبخي، يعني مجرد شغالة تخدمي جوزك بس، جوزك اللي جبتيه بوليس النجدة زي المجرمين. انا اللي خلاك تعمل كده يا استاذ ابو الخير، انا قلت لك هاتوا بالبوليس. لا يا فندم انا متطوع بس اجي النهارده. لقيت سيادتك مهتمه بحضوره صرفت من نفسي. لو كنت خدت رايي ما كنتش وافقتك ابدا على التصرف السخيف ده. مساء الخير. مساء الخير. بتعملي ايه؟ زي ما انت شايف. انا اسف. على ايه؟ بس انا كمان معذور، افتكرت ان انت اللي طلبتي لي بوليس النجدة. لسه زعلانة مني؟ وحصل منك ليه؟ انا يهمني انك تحافظ على كرامتك حتى لو كان على حساب كرامتي وحياتك. يا عزم انا معترف اني غلطان، سيبي لي فيدي، مش كفاية عليك شغل المصلحة؟ انا عندي وقت اشتغل طباخة وشغالة وغسالة، مش ده اللي انت عايزه؟ انا عايزك زوجة وحبيبة وصديقة، ما تحاسبنيش على كلام قلته في ثورة، ما تبقيش قاسية. قاسية؟ بادي اصول، بادي اصول يا اخواتي بقى، بعد ما فهمنا الست والست فهمتنا والانتاج زاد وبقينا احسن مصلحة في الوزارة، يقوم كل ده يتهد عشان خاطر سي حسين اللي ما عندوش نظر ولا زوق. الجدع ده انا عمري ما ارتحت له. اي والله عمري ما ارتحت له ابدا. والله ما يستاهل شعرة من راسها. انا عارفه ايه اللي كان لمها عليه. تبخت المصلحه اللي هتتنقلها. بس ازاي وكيل الوزاره يوافق على نقلها بالسرعه دي؟ مديره مجتهده زي دي اما تطلب انها تتنقل الوزاره لازم تستجيب في الحال. يا ترى هيجيبوا لنا مين بدالها؟ انا اعرف لك حالا. اما اروح اجيب لكم معلومات عن المدير الجديد. شيرلوك هولمز خدمتك. اتفضل اقعد يا اخويا كفايه هالمظبه. صباح الخير. ايه يا جماعة الحكاية؟ شوف يا اخويا الجدع يقتل القتيل ويمشي بجنازته. قتيل ايه وجنازة ايه؟ جنازة الهمة والنشاط يا سي حسين، جنازة الانسانية والذوق يا سي حسين. يا نص سي حسين انا مش فاهم حاجة ابدا. ولا عمرك هتفهم. انا جاي علشان اقول لكم اشوف وشكم بخير. انا مش عارفه اشكركم ازاي على الوقت السعيد اللي قضيته معاكم. والله يا فندم احنا عارفين نتلم على روحنا من ساعه ما جالنا الخبر المشؤوم ده. متشكره قوي وربنا يوفقنا جميعا. الانسان والعمل والتطور في المجتمع المصري. انا مضيت لك على الاجازه بتاعتك. لو جبت بنت هسميها عصمت، ولو جبت ولد برضه هسميه عصمت. انا غلطت في حقك كتير قوي، سامحيني. انت انسانه قلبك كبير قوي. اي والله قلبك كبير قوي. روح يا شيخة الله يسترك. تفرحتك حلوة قوي يا عيكة. أشوف وشك بخير يا أستاذ حسين. Thank you. ملوش لزوم يا حنفي. ليه؟ مش ابن حنبل قال تنقض الوضوء؟ ابو حنيفة قال ما تنقضش. سعد الدين وكيل المصلحة. تعيينك مدير المصلحة كانت مفاجأة سعيدة، سعيدة لنا كلنا ولي أنا بصفة خاصة. واضح يا أستاذ شفيق. أستاذ توفيق المليجي رئيس قسم شؤون العاملين. أنا مجهز تقرير لحضرتك، تقرير مهم مهم جدا يا وكيلة قسم الهندسة السيدة إيمان عبد الوهاب. أنا سعيدة جدا إن المديرة بتاعتنا ست متشكرة. الأستاذ صلاح الدين أبو الفتوح رئيس قسم المشروعات. يا عظيم الشرف. حسين عمر منقول هنا النهارده بناء على طلب. اتفضل سيادة الوكيل. لا مؤاخذة حكومة، جوزي المدير العام، مراتي مدير عام. مع أرق تحيات أماني أحمد.